فالعربية ديت هو يعني تاني اشتغل عليها، فدي فيها مشكلة بالنسبة لي. أخوك عفوا أخوك إيه تاني؟ أنا سايبه جايبين كارد بالربا وهيجيبوا العربية، هيشتروا العربية اللي هو يعني هيشتغل عليها يعني. اقترض ولا سايبين له اتصلوا فيها يعني. اقترضوا أو لم يقترضوا؟ اقترضوا بالربا، قدموا على الكارد وخلصوا لسه الكارد يعني هيجي يعني مشترينه من أجله خصيصا؟ نعم؟ القرض من أجله خصيصا؟ لا لا، هم الظروف سمحة وهم متفقين على أجل شهر يوصلهم مثلا 2003 كده يعني من إيه من خلال العربية يعني، هو قلت لهم إيه إجازة نظام إيجار يلغي الاتفاق معهم يعني. بعد كده إذا اشتروا هم السيارة وتملكوها له أن يعيد النظر في العمل معهم، لكن إن اداهم أن أعطاهم وعد أنه سيعمل سيجريهم على الربا، لكن يعلن لهم عن اعتذاره الآن، وبعد ذلك إذا تملكوا من الممكن أن نقول له اشتغل عند أي شخص يعني، كل الفسحة في الفتوى يعني أوسع. تمام يا شيخ، لكن هو مش هيتراجع. لا يشتري خصيصا من أجله، هو لو عرف أنني لن أعمل عنده قد يغير رأيه ولا يرابي. لكن هو خلاص، هو القرض وصل لسحبه وهم ما كانش هو يقطع الحديث معه، يقطع الحديث معهم في هذا الصدد. طيب لو قدرنا أن هو جابها شيخ، أنا وأنا اشتغلت عليها بالنسبه لي انا بقول لك، لو انت اشتغلت عند واحد كافر على سياره كافر ما فيش مشكله، لكن لو انت كنت سبب في وقوع هذا الكافر في الربا لا. نعم. السلام عليكم. هل البدء في صفوف الصلاه يكون خلف الامام من ناحيه اليمين ام من ناحيه المنتصف؟ لا، من ناحيه المنتصف الله يستر عليك، من ناحيه المنتصف على اليمين يعني اليمين قليل. تكبيرات الانتقال أختار أنها مستحبة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله يعني أنا عرفت أوصل لك يعني وكده. الله يعني. اتفضل اتفضل. فيها يعني وكده. اتفضل. حضرتك أنا مقبل على الجواز يعني إن شاء الله. توفيق إن شاء الله. أنا بدرس تمام، بدرس أنا الحمد لله وخطيبتي بتدرس تمام، فأنا كنت محتاج أعرف هل يجوز يعني مثلا عشان بس الدراسة بتاعتنا هتبقى صعبة وكده، هل يجوز إن هو تأجيل مثلا الخلفة، موضوع الخلفة الموضوع ده يعني بفكر فيه كتير وكده، الموضوع هيبقى صعب بالنسبة لي وبالنسبة لها كده. ليه يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا تأجل خلف من أجل دراستها؟ يعني مش بنية الرزق وكده يعني، لا بنية مثلا ان احنا مش هن لا ممكن هننشغل عنه ومفيش حد هيقعد معاه. والله يا اخي الولد ابرك من الدراسة. تمام. توكل على الله ونجيب ام ربنا سيتولاكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. احسن الله اليكم يا عبد. السلام عليكم عبد المنعم. السلام عليكم. نعم. أي مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم يعني لا، هو الطلاق انا اختار رأي العلماء القائلين بانه يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاق. لا كده مستريح ان انا طلقتها خلاص. لا خلاص طلعي، يكون التلقي ده واقع. بعدها الانسان كيف يعني عشان يوفق ما بينه وبينه، فبعد الكلام معاه قال له يا عم انا في الاخر خلاص نحاولها وهي عليك بحر الام. ده اضافه يعني. هو اول مره يطلق في حياته ولا؟ ايوه اول، يعني اول مره يحصل بينه وبينه كلام فجاه كده. على كل محسوبه، بس في جزئيه الان، بس في جزئيه الان. حتى إذا قال لك صراحة أنت طالق، يلزمك أن تعتدي في بيت الزوجية. هو يا شيخ هو مرضات، أنا قلت له لدي عدة قال لا طلعوه من البيت، حتى أقول مثلا خلاها تتنزلها فوق نور الصورة فوق فضية على المزيد، قال لهم أن نطلع موتها وكلام من ده يعني كلام. لا إذا كان بهذه الطريقة خلاص الاسم هو يتحمله. بس طيب خلاص انتهى الامر ده، لا احنا في مشكله اكبر. انا عايز اسال حضرتك بس يعني ايه هو كلام عليا الحلمي، انا معيش لا يجب عليك النفقه ولو كان ابوك ملك. النفقه الزوجه على زوجها واجبه عليه ولو كان ابوها ملك من الملوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى الحمد لله، ربنا يبارك فيك وفيك يا رب. اتفضل. واحد شهر يسجل بنك التعمير والإسكان بقاله 5 سنين يدفع عليها 500 جنيه في الشهر. طيب فأنا لو اشتريتها منه ب 200,000 وتسجل 500,000 عام، على علم إن هو واخدها فيها بنود ربوية تبع البنك. لا انت بالنسبه لك انت صوره عقدك معه لن تتضمن شيئا من الربا اذا كنت ناويا السداد في حينه. يعني انا بريء من الامضه بتاعه البنك ومن الامضه لا بريء منها ان شاء الله، بس تلتزم بسداد الاقساط المتفق عليها معه. انا اشتريتها منه على اتفاق ان 500 جنيه في الشهر تتسدد البنك، لان انا رفضت الشقه بتاعتي بسبب البنود الربويه. خلاص لا انت هو الذي تحمل الاسم الاول. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عثمان حطب، ما سؤالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، تفضل. سؤال بخصوص التجاره. حضرتك بنعبي علب مناديل. علب مناديل؟ اي نعم. والمقاس المتداول يكون من 19 سنتي 20 او من 18.5 ل 21 سنتي. طيب. والعدد 150 منديل. كويس. فاحيانا والدوله هنا في الكويت تسمح لنا ان احنا مع نسبه 3% فوق او اقل في الكمية الموجودة في قلب العلبة. فسؤالي حضرتك، لو ان العلبة مكتوب عليها 18.5-21 سنتي للمنديل مع عدد 150 وانا عبيت مقاس 19-20 سنتي بالنون والعدد كام، هل يكون فيه شبهة او فيه حرمان؟ لا يعني لماذا تعمدت المخالفة؟ ما تعمدتهاش يا حضرتك، ان المكان اللي بنعبي فيه بيبقى عنده قياسات في الورق نفسه، فبيفصل ساعات يكون عنده جدول، يكون عنده المكان عنده بتفصل 19-20 وفي اماكن اخرى بتفصل 18.5-21. طيب في تعمد قدر يعني عفوا 18 في 21.5-21 تساوي كم؟ الجرامات وزنها واحد؟ الجرامات واحد اي نعم. مشكلة في الجرامات. لا يعني بس السؤال يعني لا نسأل من مصنع لمصنع، وفي نسبة الدولة بتعطيها لنا 3% أكثر وأقل على العموم. لا أنا بس أسأل سؤال يعني، هل في أي عائدة تعود عليك من وراء هذا التغيير أو ليست هناك عائدة والأمر واحد؟ لا بالنسبة لي ليس هناك عائدة. بالنسبة أنا أتمنى أن يكون المقاس المكتوب نفسه بالضبط، بس ما يتوفرش معي أن أنا أعبي على الدنفر. لكن يعني ما في عائدة عادت عليك من تغيير المقاس؟ لا بالعكس، ده انا بتمنى. نعم طيب، وهل هناك صبرا بس صبرا، لا تعجل علي، لا تعجل علي بس، يعني ليست هناك عائدة تعود عليك بتغيير الوصف بهذه الصورة. ثانيا، هل على المستهلك من أمثالي أي نوع من أنواع الضرر؟ لا، يعني لا فائدة لك ولا ضرر على المستهلك. لا ضرر على المستهلك، غير أن المكتوب على العلبة أقل الثالث المقاسات قليلا. غير الموجود خارج المكتوب على العلبة، غير الموجود لا حرج في مثل هذه الأشياء إذا تعذر عليك، إذا تعذر عليك أن أن أن تغير إلى وجه الصواب. واعتمادي للمقاس ده حضرتك، لأني أنا بتعامل مع شركة بتلتزم معايا أن يكون العدد 150 ملتزمين بالعدد يكون مطلوب، لقيت أن أروح على شركة ثانية أو مكان ثاني ينقص العدد. أيوة أيوة، تبقى نفسها عشان تلتزم معك العدد. أيوة، التزامك طبعا التزامك بالعدد فايدة للمستهلك. نعم فايدة للمستهلك. ما في بأس يعني، لكن ليس بإمكان هذه الشركة التي تلتزم بعدد المناديل، ليس عندها يعني أجهزة تخرج العدد المطبوع على الورقة الخارجية. ثابت مقاس معين بتتعامل عليه، ماشي كل شغلها بتتعامل على هذا المقاس، فبتعطيني كميات مضبوطه، لكن بيختلف المقاس. فاهم فاهم فاهم فاهم فاهم القصه، فاهم. نعم. الفرخ يعني يطلع فرخ جاير فرخ مضبوط، ما فيش بأس بهذه الطريقه. نسبه اقل من 3% يعني، لو احنا بنينا الفتوى المتداول عندنا في السوق بهذا الامر. ايوه بنينا الفتوى بالجواز على أمور ثلاثة. الأمر الأول أنك لست بمستفيد لشيء من جراء هذا التغيير. الثاني أن المستهلك ليس بمتضرر بشيء وراء هذا التغيير. الثالث أنك إذا انتقلت إلى شركة أخرى لا تأمن البخس وأن يجعلوا العلبة 140 منديل مكان 150 منديل. والرابع أن الدولة تسوغ شيئا من ذلك. الرابع هي ذلك أن الدولة يعني الدولة تسوغ لنا 3% أقل أو أكثر. أيوة، إذن لا بأس، لا بأس، لا بأس بهذا. السلام عليكم. مسألة أخرى ذلك. نعم في التجارة أنا أعمل على اسم شركة، أعمل على اسم شركة. نعم. وكانت الشركة أعمل الفواتير أو السندات التجارية أعمل على اسم شركة، وكانت لا تأخذ مني أي فائدة. أي. فبعد أكثر من 7 سنين أو 8 سنوات طلب مني إيه صاحب الشركة أن يأخذ مني 1% عمولة من على الشيكات التي وردها الشركة. ماشي. فتوافق. وافقت لان ايه كل اعمالي على هذه الشركه او الاعمال الخاصه بي على هذه الشركه. فبعض الاعمال تتم بدون شيكات، ولم نتفق عليها ان كل الاعمال اللي هي الكاش او الذي اخذها بدون عمليات الاجراءات البنكيه يعني بدون شيكات لم نتفق عليها على انها لها ذمه. فهل ان لم اجزمها على هذه المبالغ هل فيها حكم علي او فيها ذمه علي؟ نعم نعم نعم، لأن هناك إذا وإن لم توضحه أنت هناك طبعا توابع تلحق به، هناك توابع تلحق به لكونه أعطاك اسم الشركة، هناك توابع ضريبية وتوابع يعني تعريض الشركة للمساءلات بسبب عدم جودة المنتج، في أمور كثيرة ترجع عليه من جراء عملك باسمه. فأنت إذا اتفقت معه على أن الشيكات التي تحصل لك فيها 1%، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أنا أوفي بالعقد فعلا وأوفي وهو يأخذ النسبة عندما يرد المبلغ. لا يلزم أن يكون العقد مكتوبا يا أخي، لا يلزم أن يكون العقد مكتوبا. أنت اتفق، هل تستطيع إن كنت جريئا ووضعك سليم أن تخبره بهذا؟ بأي نقطة؟ النقطة الأخيرة أن في أشياء تدخل بدون شيكات موثقة. خلاص بلغه وشوف ماذا سيقول رده. بس قل له في هناك فلوس تدخل لي بدون شيكات فأنا سأحرمك من حقه، شوف يقول لك إيه. السلام عليكم. تقول من انتهت من الصلاة بعدما انتهت من الصلاة اكتشفت أن جبهتها لم تلمس الأرض عند السجود بسبب طريقة النقاب، الصلاة صحيحة. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي حر رمضان بالعمائم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. الحمد لله ربنا من علي ومن حفظ القرآن الكريم، وبقرأه منذ الصغر في مناسبات الخير، يعني بعيد عن الجنائز وما شابه ما في خلاف. الحمد لله. فدلوقتي هل يجوز لو في حد عامل مناسبة مثلا بمناسبة زواج ابنه مثلا أو بنته، وعامل دعوة ولان في مثلا رجال بس، وهيكون في إشهار مثلا لعقد القرآن وحابب إن هو يبارك الاحتفال ده بقراءة القرآن الكريم، فهل يجوز إن أنا آخذ أجر؟ أنا مش بشترط عليه أجر، لكن كهدية منه هو هيديني مثلا مبلغ مقابل تجزئي وتخصيص وقت لي، فهل في حرج في ذلك؟ لن أستطيع أقول إنه حرام، لكن الأفضل تركه. الأفضل تركه. ولكن ليس بحرام. نعم، بارك الله. القول أنه ليس بحرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كان هذا في الرقية. وأما الحديث التي وردت في عكس ذلك، حديث اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه، فيه مقال. وكذلك حديث اقرأوا فسوف يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، أيضا في سنده مقال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ساعات مثلا كده بجي انصح واحد مثلا ما بصليش مثلا بعد العصر ده وقت المنهي عنه، فيقوم مثلا رد عليا رد يقول لي ايه هو ربنا يعذبني سبب ركعتين، فانا ما بعرفش اقول له ايه، ايه الرد المناسب يعني؟ والله يعذبك ب سبحان الله العظيم، يعني قد تعذب بكلمه واحده، اليست كلمه الكفر تحبط كل الاعمال؟ أليست كلمة الكفر تحبط كل الأعمال؟ نعم. ألم يقل الله: ويل المصلين الذين ما صلاتهم سهون، صليت ركعتين الصبح وخرج وقتها أنت متعمد لا تصليها، أنت متعمد ألا تصليها، ألم يقل الله: فويل المصلين الذين ما صلاتهم سهون؟ نعم. الله يبارك فيك. وياك الحبيب. السلام عليكم. حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص. يا ربنا يا ربنا. ولا حضرتك، أنا كنت سمعت حضرتك امبارح بتقول للأخ اللي سألك يعني عن الشخص اللي معاه أموال وعايز يشغلها في التليفونات القسط وكده. أنا ليا صديق فاتح محل أعلام، حضرتك معايا؟ معاك. فتح محل اعلام وعنده مكنه فور اللي هي تحويل دي، وعامل باترينه برضو يجيب فيها تليفونات بس حاجات بسيطه يعني. كان جاله حد برضو محتاج تليفون قسط بيسميه له التليفون اللي هو محتاجه، وصديق ده هو اللي بيطلع يشتريه من محلات الجمله ويجيبه محله، والزبون ده بياخده من محله. لا يعني عفوا بالصبر بالصبر، هو تاجر محاميل؟ لا هو فتح محل يعني، هو محل اعلاف ومنه برضه بيبقى عامل باترينا بتفتحها محاميل ويبيعها يعني. هو مش متخصص في المحاميل، هو محل اعلاف بس يعني، هو بيقول انا كده كده مثلا موجود وقاعد في المحل. طيب اصبر علي، إذا جاب باترينا وضع فيها هواتف للمحاميل من حقه يبيع كيف يشاء. إن جاء واحد وطلب ماركة ليست عنده، قال إن شاء الله سأوفره غدا، إذا وفره غدا يخيره غدا، يقول السلعة موجودة، أحببت أحببت، ما أحببت ما أحببت، كده بالطريقة دي لا بأس. السلام عليكم. الله يعافي الأخت عائشة بنت عمر الكندية، سيدة فضيلة أسلمت، ونحسب ولا نزكيها على الله أن أسلمها حسن، وكانت تتعلم طلب العلم لكن ابتليت بحادث مؤثر عافاها الله تعالى ومرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. سيدي يعني 70 سنة. نعم سيدي سيدك جدك يعني؟ جدي يعني. من جدك؟ عنده 70 سنة، مستوى العقلي مش زي زمان. أي طبعا، من نعمره نركز في الخلق فلا تعقلون. ما هو بقى أقول لحضرتك، فيعني مثلا الفلوس بتاعته اللي متوليها ابن من أبنائه بيجيب له علاج وبيجيب له كل حاجة. أيه. لكن هو سيدي جدي مش بيعرف يتصرف في الفلوس، يعني مثلا واحد عيل أو هيعمل عملية يقول لي والدي اللي هو ابن من أبنائه هات لي مثلا 10,000، هات لي 15,000 من البنك من فلوسه، بس هو مش مدرك قيمة الفلوس. فاحنا عيله اصبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جدك وصل إلى سن لا يتقن فيها التصرف ولا يحسن تصرف، ينبغي أن تجعله وليا عليه يرتب له أموره، ولا يترك السفيه يتحكم في الأموال. قول الله تعالى ولا تتسفى ما لكم التي جعل الله لكم قياما. إذا كان لي أخ سفيه يفعل حتى الحاجة مش عارف تصدر، قل تكلم طبعا. بقول لحضرتك يعني هو مثلا لما يقول هات 15,000 احنا بعد ما نرضيه ونقول له لا اجيب لي مثلا 5 حلوة وهو والفلوس هتنفعك بعدين، هو بيرضى عادي، فهل ده عليه ذنب والدي او حاجة؟ لا لا لا لا، السفيه لابد اننا نضبط امر السفيه، استفيد لا يحسن التصرف. ماشي يا شيخ، ماشي، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. أنا لي قرابة من جهة أهل زوجي وهم إخواتي، ما فيش علاقة قديمة بين بعض، مع إن إحنا كانت علاقتنا كويسة صغيرة، وبعد كده حصلت مشاكل وكنت أخش عندهم وتمشي تكلموني أبكي السلام لحد الشروق، فاعتذرت، فهل علي بالحرب؟ أهل زوجك؟ أهل زوجي. بينك وبينهم مشاكل فاعتذرت. أهل من هم أهله؟ أخواته. رجال ولا بنات؟ بنات ورجال. أنت كنت جالسة؟ الرجل ورجل واحد كان منتزل، أما الأخ الثاني الأكبر فضل الله على علاقة بينا، ولكن برضو حصل ان اخواته البنات يعني حصل مشاكل فخلوه في امام اخوه امام ده، وكان عايز يجي علي ويضربني، فعملت تطورت، فقلت خلاص يبقى بينا بس وبين بعض السلام عشان في اولاد وفي عيله، فرفضوا.